بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب المقصد المأمول من معارج القبول. وفي هذا الدرس سنتعرف إن شاء الله تعالى على بعض المسائل المتعلقة بالتوحيد العلمي، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. قال المصنف عفى الله عنه: المسألة السادسة عشرة، الجمع بين علو الله فوق عرشه ومعيته تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، وهو يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، فلا يخفى عليه شيء. قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، أي التراب، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فجمع الله سبحانه وتعالى بين استوائه على عرشه وبين علمه السر وأخفى، وهذا لكمال صفاته سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. المسألة السابعة عشرة، معنى الحي القيوم. الحي معناه الذي لم تسبق حياته بالعدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة الإنسان فقد سبقها عدم ويلحقها فناء. وأما القيوم فمعناه القيوم بنفسه، القيم لغيره، فجميع المخلوقات مفتقرة إليه سبحانه وتعالى، وهو غني عنها ولا قوام لها إلا به. قال سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. المسألة الثامنة عشرة، لا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق المسميات، فقد تتفق التسمية ولا تتفق المسميات. فإن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه سميعا بصيرا، وأخبرنا أنه جعل الإنسان سميعا بصيرا، وسمى نفسه سبحانه وتعالى الرؤوف الرحيم، وأخبرنا أن نبيه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق الأسماء، فليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر، كما أنه ليس المخلوق كالخالق سبحانه وتعالى. المسألة التاسعة عشرة، أنواع الإرادة والمشيئة وانفراد الله بهما. الإرادة نوعان، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. أما الإرادة الكونية فهي التي لا تتعلق بما يحبه الله ويرضاه، وهي نافذة لا بد أن تقع، وهي ترادف المشيئة. المشيئة لم ترد في كتاب الله إلا كونية. إذن الإرادة الكونية أو الإرادة القدرية تساوي المشيئة. ومن الإرادة الكونية قوله سبحانه: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وأيضا قوله تعالى: كذلك الله يفعل ما يشاء. هذه إرادة كونية لا تتعلق بما يحبه الله ويرضى، لا بد أن تقع. أما الإرادة الشرعية فيتتعلق بما يحبه الله ويرضى، ومنها قوله تعالى: وأن الله يهدي من يريد، وقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذه الإرادة إرادة شرعية تتعلق بما يحبه الله ويرضاه، وقد تقع وقد لا تقع. يعني الله عز وجل أراد بعباده الهداية، فمنهم من اهتدى ومنهم من لم يهتدي. والإرادة الشرعية تنطبق على المؤمن فقط، أما الإرادة الكونية فتنطبق على المؤمن والكافر. المسألة العشرون، انفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق، أي الله سبحانه وتعالى هو الخالق، لا خالق غيره سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: الله خالق كل شيء. وقال الله سبحانه وتعالى في الحديث الإلهي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة. المسألة الحادية والعشرون، الله تعالى هو الحاكم فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة، لا أحد يعقب على حكمه ولا أحد يرد قضاءه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: إن ربك فعال لما يريد، وقال سبحانه: وربك يخلق ما يشاء. وعلى هذا يجب على كل عبد أن يسلم لحكم الله سبحانه وتعالى وقضائه وأن يرضى بهما. المسألة الثانية والعشرون: أنواع الهداية. الهداية نوعان: هداية توفيق وإلهام، وهداية دلالة وبيان. أما هداية التوفيق والإلهام فهذه خاصة بالله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يوفق من يشاء لهدايته، ومنها قوله تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وقال سبحانه: من يضلل الله فلا هادي له. أما هداية الدلالة والبيان فهذه عامة يدخل فيها الرسل والأنبياء والدعاء، ومنها قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. المسألة الثالثة والعشرون: جميع أفعال الله وتصرفاته في خلقه لحكمة يعلمها، يعني ما يحدث شيء في الكون إلا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فجميع أفعاله سبحانه وتعالى من هدايته من يشاء، وإضلاله من يشاء، وإسعاد من يشاء، وإشقاء من يشاء، ومقتضى حكمته سبحانه وتعالى وموجب ربوبيته. وجميع ما خلقه الله سبحانه وتعالى وقدره خير وحكمة من جهة إضافته إلى الله سبحانه وتعالى. أما الشر في قضائه وقدره سبحانه فهو من جهة إضافته إلى فعل العبد، لأنها معصية مذمومة مكروهة لله سبحانه وتعالى. قد قال صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم نسبة الشر إلى الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقدر على عبده المؤمن المصيبة، فهي خير من جهة تقديره سبحانه وتعالى، وشر من جهة إضافتها إلى العبد، فقد يشعر بالألم والتعب ونحو ذلك. ولكن هذه المصيبة في حقيقتها خير، والله عز وجل يريد أن يبتلي عبده حتى يظهر صدق إيمانه، وحتى يكفر سيئاته ويرفع درجته في الجنة. المسألة الرابعة والعشرون: وجوب حمد الله تعالى على حكمته في خلقه وأمره. أي يجب علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على حكمته في خلقه وأمره. فالله سبحانه وتعالى له الحمد على جميع أفعاله وعلى خلقه وأمره سبحانه وتعالى، وكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحكمته وحمده سبحانه، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. المسألة الخامسة والعشرون: الجمع بين كون الله تعالى لا يحب الفساد، وكون ذلك بمشيئته وإرادته. أي كيف نجمع بين كون الله تعالى لا يحب الفساد وبين كون ذلك بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. تقدم أن الإرادة نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله ويرضاه، وقد يقع وقد لا يقع. أما الإرادة الكونية فلا تتعلق بما يحبه الله ويرضاه، ولا بد أن تقع. وهذه الإرادة الكونية لا يستطيع أحد أن يخرج عنها، ولا تلازم بينها وبين محبة الله لها ورضاه بها، بل يدخل فيها كما قلت الكفر والإيمان والسيئات والطاعات، ولا يستطيع أحد أن يخرج عنها. أما الإرادة الشرعية فتكون بما يحبه الله ويرضاه، ولا تكون إلا في حق المؤمن المطيع. أما الكافر فتنفرد في حقه الإرادة الكونية، وأيضا من ذلك القضاء الكوني والأمر الكوني، فلا يتعلقان بما يحبه الله ويرضاه. من القضاء الكوني قوله تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومن الأمر الكوني قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. ومن القضاء قضاء شرعي، ومن الأمر أمر شرعي، فالقضاء الشرعي يتعلق بما يحبه الله ويرضاه، والأمر الشرعي أيضا يتعلق بما يحبه الله ويرضاه. فالقضاء الشرعي منه قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. فمن الناس من عبد الله عز وجل ولم يشرك به شيئا، ومنهم من أشرك ولم يعبده سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع، وكذلك قضى الله عز وجل بإحسان المعاملة إلى الوالدين، فمن الناس من أجاب لذلك ومنهم من عصى الله سبحانه وتعالى، لأن القضاء قضاء شرعي. أما لو كان قضاء كونيا لما خرج عنه أحد ولما عصاه في ذلك أحد. ومن الأمر الشرعي قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذا أمر شرعي. فمن الناس من ائتمر بأمر الله سبحانه وتعالى في العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يعني الصدقة على ذوي الأرحام، وانتهى عن المعاصي والمنكر والبغي وهو الظلم. ومنهم من لم يأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر كما قلت أمر شرعي قد يقع من العبد وقد لا يقع. المسألة 26: أليس بممكن في قدرة الله تعالى أن يجعل عباده كلهم طائعين مؤمنين مهتدين؟ الجواب بلى، والله عز وجل لم يجعل عباده كلهم طائعين مؤمنين مهتدين لمقتضى حكمته سبحانه وتعالى، وهو أعلم سبحانه وتعالى بمواقع فضله وعدله، إذ لا يجوز لأحد أن يعترض على أفعال الله سبحانه وتعالى. وكما أن الله عز وجل من أسمائه الضار النافع والمعطي المانع والخافض الرافع، فكذلك من أفعاله ما هو مقتضى أسمائه وصفاته. فالاعتراض على أفعاله سبحانه وتعالى كالاعتراض على أسمائه سبحانه وتعالى. المسألة 27: ما الحكمة في تقدير السيئات مع كراهة الله تعالى إياه؟ وهل يأتي المكروه بمحبوب؟ أولا، يجب على كل عبد أن يؤمن بالله وأسمائه وصفاته، وأن يسلم لأقداره سبحانه وتعالى، وعليه أن يوقن بعدل الله سبحانه وتعالى وحكمته، وعليه أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يحب السيئة لذاتها ولا يرضاه، ولكن يترتب عليها من محاب الله ومرضاته ما هو أعلم به. فقد يتوب العبد ويذعن إلى الله سبحانه وتعالى ويعترف بقدرته سبحانه وتعالى، فيجعله منيبا خائفا من الله سبحانه وتعالى، ومن ثم يستقيم على شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا غاية مصلحة العبد وسعادته وفلاحه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. فإذا تاب العبد وأناب إلى الله سبحانه وتعالى فهذا هو غاية مصلحة العبد وسعادته وفلاحه، وإن لم يقع منه ذلك فذلك لخبث نفسه، والله عز وجل أعلم بالمهتدين. وحينئذ يترتب عليها فريضة الله سبحانه وتعالى على أوليائه المؤمنين من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو من أعظم فرائض الله سبحانه وتعالى. المسألة 28: إثبات السمع والبصر لله تعالى. الله سبحانه وتعالى بصير، يبصر جميع المبصرات، سميع يسمع جميع المسموعات، كما قال سبحانه: إن الله كان سميعا بصيرا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت في قصة المجادلة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وثمرة الإيمان بهذين الاسمين السميع والبصير ألا نتكلم بكلمة لا ترضي الله، وألا نسمع كلمة لا ترضي الله سبحانه وتعالى، وكذلك لا نفعل فعلا لا يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن الله يسمع كل صوت ويرى كل فعل سبحانه وتعالى. المسألة 29: مذهب الجهمية والمعتزلة في أسماء الله وصفاته. الجهمية لا يثبتون لله تعالى اسما ولا صفة، فلا يثبتون أن الله هو السميع البصير ولا أنه يسمع ويرى ويبصر، وذلك فرارا من التشبيه، فنزه الله سبحانه وتعالى عن صفات كماله التي وصف بها نفسه، ثم شبهوه بالأصنام التي لا تسمع ولا تبصر، كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أما المعتزلة فأثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا في كافة أسماء الله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة قولهم راجع إلى قول الجهمي، وهذا كله باطل. الله عز وجل أثبت لنفسه الأسماء والصفات، وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لربه سبحانه وتعالى وهو أعلم به، فلماذا نحن ننفي ذلك؟ وكل من نفى شيئا من أسماء الله صفاته فهو بمحض عقله، والعقل البشري قاصر عن إدراك شيء من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. المسألة 30 إثبات العلم لله تعالى. الله عز وجل أثبت لنفسه العلم، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعناه أن الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، كما قال سبحانه عالم الغيب والشهادة، يعني يعلم ما غاب عنا وما شهدنا، وقال تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ومن ثمرة الإيمان باسم الله العليم أن تحسن عملك وأن تجتنب ما نهاك الله عز وجل عنه، لأن الله عليم بك، محيط بك سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، فهو يراك الآن، يراك في كل مكان وفي كل زمان. فإذا استحضرت ذلك أحسنت العبادة واجتنبت ما نهاك الله عز وجل عنه. المسألة 31 إثبات الغنى المطلق لله تعالى وافتقار الكائنات إليه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى غني غنى مطلق، وتفتقر الكائنات كلها إليه، كما قال سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وقال سبحانه وتعالى واستغنى الله والله غني حميد. المسألة 32 إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، مما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يتكلم بكلام حقيقي لا يشبه كلام المخلوقين، ومن ذلك قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وقال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. المسألة 33 الله سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء بما يشاء وكيف يشاء، يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يتكلم تكلم بما شاء سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فهذا فيه أن الله عز وجل يتكلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله سبحانه وتعالى. وهذا في رد على من أنكر صفة الكلام وقال إن الله عز وجل لا يتكلم، حاشا لله وكل. المسألة 34 كلام الله سبحانه وتعالى يجل عن الإحصاء والحصر والفناء، يعني كلام الله عز وجل لا يحصى ولا يحصر ولا يفنى، كما قال سبحانه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال صلى الله عليه وسلم لإحدى زوجاته لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. النبي صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة الفجر ثم رجع فوجد زوجته تذكر الله عز وجل، فقال لها ذلك لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. ما هي الكلمات 4؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. المسألة 35 القرآن كلام الله منزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك قوله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. المسألة 36 قول الأشاعرة والكلابية في القرآن الكريم. الأشاعرة والكلابية فرقتان خالفتا أهل السنة والجماعة في بعض المسائل العقدية، ومن ذلك مخالفتهم في كلام الله تعالى. الكلابية قالت القرآن حكاية عن كلام الله تعالى، أما الأشاعرة فقالت القرآن عبارة عن كلام الله تعالى. وكلا الفرقتين متفقتان على أن القرآن ليس من كلام الله تعالى، والفرق بين الحكاية والعبارة أن الحكاية بمعنى المماثلة، كما يماثل صدى الصوت كلام المتكلم، وأما العبارة فهي كلام نفسي بحروف وأصوات خلقت، يعني ليس كلاما حقيقيا وإنما كلام نفسي. أسئلة الدرس. السؤال الأول: ما ثمرة الإيمان باسم الله السميع واسم الله البصير واسم الله العليم؟ السؤال الثاني: المشيئة لم ترد في كتاب الله إلا كونية، اشرح ذلك شرحا مجملا. السؤال الثالث: ما هو مذهب الجهمية والمعتزلة في أسماء الله وصفاته؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.